الغايات ما الغاية وما أدراك ما الغاية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش كأن من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.